السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أهلا وسهلا ومرحبا بالحضور الكرام، يعني كبارا وصغارا وشبابا ونساء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين أن جمعنا على كتاب الله وعلى سنة نبيه. فربك يخلق ما يشاء ويختار. فأول ما أذكركم به قبل أن نبدأ في هذا الدرس أن تحمدوا الله عز وجل وأن تذكروا نعمة الله، فإن خلاصة دين الإسلام الذكر والشكر، ونقيض ذلك الغفلة والكفر. والله سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر في المقابل من بدلوا نعمة الله كفرا وقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فاذكروا نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، واحمدوا الله عز وجل أن حبب إليكم الإيمان وأن زينه في قلوبكم وأن جعل قلوبكم تنصرف إلى مجالس العلم والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الأول مع كتاب مختصر صحيح البخاري، هو كتاب التجريد الصريح للزبيدي. في الواقع عندي كلام كثير جدا إذا أردت أن أتكلم عن الإمام البخاري رحمه الله وكتابه، ولكني أريد يعني أن ألتزم بشرط هذه الدورة أن تكون دورة مختصرة، لأن هذه الدورة في الواقع هي مقدمة لسلسلة دورات أسأل الله تبارك وتعالى أن يتمها علينا وأن ينفعنا بما فيها من الهدى والعلم. فلا أريد أن يعني أكثر من المقدمات ولا حتى أطول في التعليقات، يعني ربما بعض المقدمات يحتاجها المستمع. هذا الكتاب هو اختصار لصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو للزبيدي، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في مقدمة الكتاب. وأردت من هذا الكتاب حتى نفهم مقاصدنا من هذه الدورة، أردت من هذا الكتاب أن يكون مقدمة لسلسلة دورات نجتمع فيها على كتب الجوامع والمسانيد والسنن والآثار التي جمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وما جاء عن الصحابة الكرام وعن أئمة التابعين ومن بعدهم من أهل العلم والهدى. واخترت هذه الدورات لعلمي بأن طلبة العلم بل عموم المسلمين يحتاجونها، ولكن هذه الدورة المختصرة تحديدا وهي دورة قراءة مختصر صحيح البخاري ومختصر صحيح مسلم، اخترت أن تكون لعموم الناس، يعني الرجل مع أهل بيته، يعني يمكن أن تكون وردا لك مع نفسك أنت كمسلم، ورد يومي، أن تكون وردا يومين، كذلك مع أبنائك، مع أهل بيتك، مع الناس في المسجد، كذلك يمكن أن تكون مع أصدقائك. أنا كنت أحب أن يكون معي هذه الكتب المختصرة وأنا في طريقي إلى الجامعة في القطار، وأخرج الكتاب وأقرأ الأحاديث أو الآيات ونتدارس مع بعض، نستغل الطريق بشيء نافع. كذلك تصلح مع الأقارب، تصلح في المسجد، تصلح مع الجيران، تصلح في الرحلات. فهذه الكتب المختصرة شباب يعني أرجو أن تفعل بين الناس. ولذلك بناء على أني اخترت هذا المقصد فسنخفف التعليقات إن شاء الله لسببين. السبب الأول أننا نريد أن ننجز هذا الكتاب سريعا إن شاء الله، لأنه في الواقع يعني ليس من الكتب الصعبة ولله الحمد، وليس فيه أسانيد. والأمر الثاني أنني اخترت أن هذا الكتاب يعني يكون مستعملا في البيوت وفي الرحلات في المساجد، فيعني أظن التطويل فيه ليس مناسبا. والسبب الأخير أننا سنقرأ هذه الأحاديث مرة أخرى بطرقها وبألفاظها ورواياتها أثناء مطالعتنا لكتب السنة. أردت باختصار أن يكون عندنا سلسلة من الدورات نقرأ فيها عيون كتب السنن والآثار بإذن الله كتاب الموطأ لمالك بن أنس، والآثار لمحمد بن حسن الشيباني، وكتاب الأم للشافعي وما ألحق به من الرسائل والكتب، وكتاب مصنف عبد الرزاق والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند إسحاق بن راهوي، ومسند أحمد، ومسند الدارمي، وكتب للإمام البخاري منها التاريخ الكبير وصحيح البخاري وخلق أفعال العباد والأدب المفرد، وكذلك صحيح مسلم، ثم سنن ابن ماجة، ثم سنن أبي داود، ثم جامع الترمذي، ثم مسند البزار. ونختم هذه السلسلة إن شاء الله بكتاب المجتبى للإمام النسائي، وإن اتسع الوقت نأخذ كتاب السنن الكبرى. ولكني أردت أن يعني رأيت أن نفتتح هذه السلسلة بكتابين أرى أنهما توطئة، وأنا نفسي يعني اعتنيت بهما كثيرا ورأيت يعني فضلهما ورأيت ما فيهما من خير. يعني تقرأها مع زملائك، مع أهل بيتك، فهو يعني كتاب فيه علم وفيه دعوة كذلك، يعني يعطيك مادة علمية كوالد أو كموظف مثلا في مؤسسة، أو كرجل ترتاد مسجدا معينا، أو تذهب مع أصدقائك في رحلة، أن يكون عندك مادة تستطيع أن تحول بها المجالس إلى مجالس علم وهدى. وأنا في رأي يا شباب أن من أعظم الأمور التي يهتدي بها إنسان في هذه الدنيا أن ينوي الهداية للناس، وأن يحب الخير لهم، وأن يحول مجالسهم إلى مجالس علم ومدارسة وتناصح بالحق والصبر. باختصار، كتاب الإمام البخاري رحمه الله هو الكتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وهذا الكتاب تكلمت عنه كثيرا يعني في محاضرات كثيرة، منها المحاضرة الأولى من الدراسة المختصرة للجامع الصحيح، يعني للكتاب الكامل وليس للمختصر، لمن يريد أن يراجع. باختصار، هو سمى كتابه الجامع لأنه أراد أن يجمع صنوف العلم، يعني أراد أن يقول كل أبواب دين الإسلام يحتاج فيها إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة، وإن كان هو لم يسند هذه الآثار عن الصحابة لكنه يذكرها كثيرا. فذكر كتب العلم، ذكر بدء الوحي وكتاب الإيمان، كتاب العلم، الوضوء، الغسل، الحيض، التيمم، الصلاة، مواقيت الصلاة، الأذان، الجمعة، صلاة الخوف، صلاة العيدين أو عموما فقه العيدين، الوتر، الاستسقاء، الكسوف، سجود القرآن، تقصير الصلاة، التهجد، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، كتاب العمل في الصلاة، السهو، الجنائز، الزكاة، الحج، العمرة، المحصر يعني في الحج، وجزاء الصيد، وفضائل المدينة، والصوم، وصلاة التراويح، وفضل ليلة القدر، والاعتكاف، والبيوع، والسلم، والشفعة، والإجارة، والحوالة، والكفالة، والوكالة، والحرث، والمزارعة، والمساقاة، والاستقراض وأداء الديون، والحجر، وكذلك الخصومات، واللقطة، والمظالم، والشركة، والرهن، والعتق، والهبة، والشهادات، والصلح، والشروط، والوصايا، والجهاد، والسير، وفرض الخمس، والجزية، والموادعة، وبدء الخلق، وأحاديث الأنبياء، والمناقب، وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقب الأنصار، والمغازي، والسير، وفضائل القرآن، وكذلك كتاب النكاح، والطلاق، والنفقات، والأطعمة، والعقيقة، والذبائح، والصيد، والأضاحي، والأشربة، والمرضى، والطب، واللباس، والأدب، والاستئذان، والدعوات، والرقاق، والقدر، والأيمان، والنذور، وكفارات الأيمان، والفرائض، والحدود، والديات، وكتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وكتاب التعبير يعني تعبير الرؤى، وكتاب الأحكام، وأخبار الآحاد، والاعتصام بالكتاب والسنة، وختمها بكتاب التوحيد. لذلك كانت العناية بهذا الكتاب أصلا لطالب العلم أو للمسلم عموما، لأن هذا الكتاب ينطلق من قاعدة أساسية، وهي أن كل أمر في دين الإسلام جاء بيانه تاما في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أول ما يطلب. وفي الواقع عندي كلام كثير عن هذا الكتاب وعن قيمته، لكن أرجو إن شاء الله أن يراجع الطالب ما ذكرته عنه في مقدمتي لشرح صحيح البخاري رحمه الله. هذا الكتاب اعتنت به أمة الإسلام منذ أن صنفه الإمام البخاري رحمه الله، واختلفت يعني خدمة العلماء لهذا الكتاب، طبعا سماع الكتاب وروايته واستخراج الأحاديث عليه والاستدراك عليه والزوائد والشرح والكلام عن رجاله وشيوخ البخاري وتخريج الأحاديث وتخريج الآثار، وكذلك مشكلات البخاري وتراجم البخاري ومعلقات البخاري. ومن أعظم الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب اختصار هذا الكتاب وتقريبه وتيسيره لعامة المسلمين. اختصار الأحاديث والروايات والأبواب، ومن هذه المختصرات مختصر الزبيدي عليه رحمة الله. طبعا البخاري يكرر الحديث لأنه يريد أن يستنطق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه من الفوائد، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله يعني كان قوله من جوامع الكلم، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه توظف في أبواب كثيرة. والبخاري كان من شأنه هذه العناية، أن يستخرج من الحديث الفوائد ويكرر الحديث بألفاظه ورواياته. فرأى الزبيدي رحمه الله أن يختصر هذه الروايات ويكتفي برواية واحدة. البخاري ربما كرر الحديث 20 مرة مثلا، فهو أراد أن يختصر على رواية واحدة حتى يكون تقريبا لعامة المسلمين وتيسيرا لهم. لكن المشتغل بالسنة قد يحتاج هذا المختصر كمقدمة، لكنه بعد ذلك يحتاج أن يدخل في الكتاب الكبير ويدرس أسانيده وطرقه ويعرف تبويبات البخاري. قراءتنا لهذا الكتاب، طبعا الزبيدي رحمه الله قلل الأحاديث، يعني معنى المرفوع عنده هو الحديث المسند الصريح المرفوع، لكن البخاري كان يوسع دائرة المرفوع، ربما يروي أحاديث عن الصحابة ويدخلها في المرفوع، يرى أنها تأخذ حكم الرفع. فالمهم أن الزبيدي رحمه الله أخرج الموقوفات والمقطوعات والمعلقات والآثار، واكتفى بالأحاديث الصريحة المرفوعة، وذكرها في موضع واحد تحت أليق باب بها رآه هو، وإن كانت هي تصلح في أكثر من باب. وجدت مؤخرا للدكتور سعد بن ناصر الشثري أنه عمل مختصرا أيضا جيد، أعجبني هذا المختصر، ولكني لم أجد منه نسخة PDF ليتابع منها الطلاب الكرام، فلكنه كتاب في المجمل جميل، وحاول أن يزيد فيه مثلا بيان معاني الكلمات، ويذكر الروايات في الحاشية، الحديث له أكثر من رواية، ويذكر الأبواب التي أدخل البخاري الحديث تحتها. فالمهم أن هذا الكتاب جميل، وطبعة يعني جميلة بصراحة، هي طبعة ركائز للنشر والتوزيع، هذا ممتاز جدا. أيضا الدكتور محمد يسري تعليق جميل، حاشية على التجريد الصريح للزبيدي، هي طبعتها دار اليسر، وأرجو أنها حاشية جيدة مختصرة تذكر لك يعني غريب الكلمات وما تحتاجه من فوائد الحديث. وأجمل ما فيه أنه لم يتوسع في ذلك حتى لا يعني إيه لا يكثر على المستمع. قراءتنا لهذا الكتاب إن شاء الله ستكون قراءة سريعة، يقرأ الأستاذ أسامة، يقرأ الحديث تاما، وربما أعلق أنا أثناء القراءة، حتى لو كان الحديث طويلا وأردت أن أذكر معنى كلمة ربما أقطعه وأعلق، وإن كنت أحب أن يعني يتلى الحديث، يقرأ الحديث عليكم تاما، ولكني يعني ربما أحيانا حتى لا يعني إذا كان الحديث طويلا ربما أذكر معنى الكلمة إن شاء الله. طريقة قراءتنا أولا يعني نقرأ يعني نضبط القراءة أولا. ثانيا أحب منكم يعني الحضور الكرام، أحب منكم يعني أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن تنوي الخير بهذه القراءة، فإن الإنسان يستخرج من الكتاب بقدر نيته، والله سبحانه وتعالى يهدي العبد بقدر نيته، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إلى آخر الآية. فأول شيء نية الاهتداء. الأمر الثاني تقييد السنن التي تتعلمها. إذا مثلا يعني قرئ عليك حديث فيه معنى في أعمال القلوب، أو فيه مثلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قبل النوم، أو ذكر مثلا عند حدث معين، قيد هذا، قيد السنن، لا بد أن تكتبها أمامك، لأن الغرض أصلا من القراءة أن نتعرف على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بها، وهذا هو الأمر الثالث. يبقى الأمر الأول النية، نية الهدى والانتفاع. الأمر الثاني تقييد هذه السنن بيدك، اكتبها بيدك، إذا وقفت على سنة أو معنى جميل اكتبه، تعود على هذا. الأمر الثالث المبادرة بالعمل، إذا قرأنا حديثا مثلا في الوضوء، في قيام الليل، في الدعاء، في الذكر، بادر بهذا العمل وعود نفسك على هذه الأمور الثلاثة. إن شاء الله سيكون الدرس ربما 3 أيام في الأسبوع، في كل يوم أرجو ألا يقل قراءتنا عن 50 حديثا، لأني أريد أن أنتهي من الكتابين في خلال 3 أشهر بالكثير، حتى ننطلق في كتب السنن إن شاء الله تبارك وتعالى. فربما يكون الدرس من 2 إلى 3 ساعات، أعرف أن بعض الناس يرى ذلك كثيرا، وأنا بصراحة لا أراه كثيرا أصلا، يعني أراه مجرد بداية يعني، ولكن مع ذلك أراعي أن المتابع قد يكون عنده عمل. لكن مع ذلك شباب إذا كان عندك عمل تستطيع أن تتابع ساعة وتكمل الباقي على يوتيوب إن شاء الله، وسيكون بإذن الله لك نسخة صوتية، عشان عارف طبعا أن باقات الإنترنت تعبانة عند كثير من الناس. فيعني نحاول أن نستغل الوقت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يهدينا بما يبلغنا من العلم. لا أريد أن أكثر من المقدمات، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا أسامة من أول الزبيدي عليه رحمة الله. طبعا إحنا بنقرأ، مش عارف أسامة معك أنهي نسخة، لكن معك أنهي نسخة يا أسامة؟ عندي نسخة دار الإمام مالك يا شيخنا حاليا يعني مطبوعة عندنا. طيب ماشي، ليس مشكلة، يعني أنا هتقرأ يعني الأحاديث، وإن شاء الله أنا أعلق، ربما أعلق من تعليق الشيخ دكتور محمد يسري أو من عندي بحسب ما يتيسر، وإذا رأيت الحديث سهلا يعني يمكن أن نكتفي بقراءته. طيب أنت عندك من أول، هي مقدمة الزبيدي رحمه الله اللي هو صاحب المختصر، صح؟ عندك بتبدأ من أول الحمد لله البارئ المصور. الملف المنشور شفنا فيه مقدمة المحقق فقط، ثم بعدها الحديث مباشرة. آه، ليست عندك المقدمة. طيب هو عموما يعني صاحب التجريد الصحيح، وهو زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي المتوفى سنة 893. طيب هذه المقدمة يعني أرى إن شاء الله أنها يمكن أن تكون يسيرة، يمكن أن تقرأوها سهلة. هو يذكر فيها أنه اختصر الأحاديث، ويذكر أنه عنده روايات وأسانيد إلى هذه الأحاديث، فأرجو إن شاء الله أنها سهلة، فندخل على الأحاديث مباشرة إن شاء الله. ونسأل الله أن يرحم الزبيدي ويرحم أهل العلم الذين قربوا لنا هذا العلم، وأن ينفعنا به. طيب تفضل يا أسامة، أحب من الشباب إن هم يغلقوا. طبعا بعض الناس بيرفع يعني يرفع يده ليشارك، لا، هذا الدرس يعني في الأصل نحن نقرأ ونعلق، فهذا الدرس ليس فيه مشاركة. ربما في آخر الدرس أحيانا نعمل يعني مثلا نصف ساعة للمشاركة أو للمدارسة، لكن الأصل أننا نقرأ ونعلق سريعا إن شاء الله. فأي واحد يا شباب يغلق من عنده السماعة حتى يكون الصوت واضحا. تفضل يا أسامة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله نعم أسامة، خلينا يعني بعد كل حديث أنت أعطيني فرصة، فإذا لم أتكلم أنت تكمل، تمام؟ إن شاء الله. هذا الكتاب يا شباب اللي هو كتاب بدء الوحي، لم أجد كلمة كتاب في أكثر النسخ، وإن كانت النسخ المتأخرة تجعل هذا كتابا، وأنا في رأيي أنه ليس كتابا، وإنما هو مقدمة من البخاري يتكلم فيها عن بداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلم فيها عن آيات النبوة، لأن خاصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فحتى لم أجد ابن حجر أو غيره من المصنفين علق على كلمة كتاب قبل بدء الوحي، فلا يبدو لي أنه كتاب، وإنما يبدو لي أنه مقدمة. الأمر الثاني، في هذا الكتاب لابد أن تعرف المقاصد العامة لكل كتاب، طبعا أنا لن أتوسع في ذلك، ولكن يعني ليكون منك على بال. الإمام البخاري يريد أن يتكلم في هذا الباب عن بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي ما هو، ومن الذي كان ينزل بهذا الوحي، وأثر هذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتكلم عن آيات النبوة، يتكلم عن آيات النبوة. فبدأ بهذا الحديث، وهذا الحديث يعني جعله عدد من أهل العلم أصلا من الشريعة، وهو كذلك هذا الحديث يا شباب، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مبدأ كل عمل بالنية، منشأ العمل، لا يمكن أن يوجد عمل بلا نية، لابد أن يكون للعمل قصد، فالإنسان عنده إرادات وعنده أعمال، لذلك أصدق الأسماء للإنسان أنه حارث وهمام، همام يعني عنده إرادات، وحارث يعني عنده عمل، وأعقل الناس هو الذي يجعل مطالبه وسعيه بناء على ما أراده الله تبارك وتعالى منه، لذلك الله سبحانه وتعالى يعلمك ما الذي ينبغي أن تريده، ويعلمك ما الذي ينبغي أن تطلبه وتسعى إليه. والله سبحانه وتعالى قال في بعض الآيات: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالمؤمن لابد أن يعلم هذا، لابد أن يتعلم ما الذي ينبغي أن يريده، وما الذي ينبغي أن يسعى إليه. أيضا من الأمور المهمة في هذا الحديث الإخلاص، والإخلاص في رأيي هو علم قبل أن يكون عملا. الإخلاص أن تريد بأعمالك وجه الله، وهذا يأتي بأمور ثلاثة في رأيي. الأمر الأول أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عليم بك، ربكم أعلم بكم. الأمر الثاني أنه وحده هو الذي يملك لك الضر والنفع. الأمر الثالث أنه لن يضيع عملك، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فأعظم ما في هذا الحديث ليس فقط أنه يعلمك النية، وإنما يعلمك ما هي الأعمال التي ينبغي أن تطلبها. وبين أنه لكل امرئ ما نوى، يعني الإنسان ينال من عمله الصالح ما نوى، خد بالك، ولا يتكلم هنا فقط عن أي عمل، لا، يتكلم عن العمل الصالح. إنما ينال العبد من عمله الصالح ما نواه، فلذلك تعلم النية من أكمل يا أسامة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. نعم، تذكر أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام هو شقيق أبي جهل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تألف الحارث وأسلم الحارث، ثم يعني أسلم في يوم الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تألف قلبه من غنائم حنين، ثم بعد ذلك حسن إسلامه واستشهد في فتوح الشام. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف يأتيه الوحي، والصحابة رضي الله عنهم كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن هذا الأمر وغيره. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات، يعني إن صح القول، إتيان الوحي إليه، وهي ليست محصورة في هذا الحديث، ولكنه يبين شدة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قال: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. طبعا في كلمات هنا أظن تحتاج بيانا، مثلا يفصم يعني يقلع أو يزول، وعيت يعني عقلت وفهمت، مثلا فيفصم خلاص خدناها، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الفصد هو قطع العرق لإسالة الدم، وهذا مبالغة، يعني فيه مبالغة في وصف كثرة عرق النبي صلى الله عليه وسلم وشدة معاناته عند نزول الوحي صلى الله عليه وسلم. وأنا شباب حينما أقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث التي تذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول يعني لعل أقل ما يقوم به العبد تجاه هذا الوحي أن يطلبه وأن يعتني به وأن يعمل به. أكمل يا أسامة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. نعم، بارك الله فيك. يعني نذكر بعض من كلمات سريعا. جاءت مثل فلق الصبح، يعني نوره وضياؤه. مثلا زملوني لفوني، يتحنث يعني بمعنى التعبد، ينزع يرجع، غطني أي ضمني، الجهد المشقة، الخلاء اللي هي الخلوة، تحمل الكل أو الخلوة أقصد، تحمل الكل يعني تعين العاجز والضعيف، تكسب المعدوم، اختلف في معناها. بعضهم قال تنفق على الفقير والمسكين، وبعضهم قال تكسب المعدوم يعني تفرح به كما يفرح الإنسان بما يكسبه. حتى بعض الشباب السوريين يقول خلينا نكسبك عندنا، بعض الناس فسرها بهذا المعنى. أيضا كلمة تقري الضيف يعني تحسن إكرامه. نوائب الحق يعني الحادثة، النائبة اللي هي الحادثة، يعني الأمر اللي فيه صعوبة أو فيه مشقة أنت تعين صاحبه. الناموس اللي هو صاحب السر، يعني المطلع على باطن أمرك، والمقصود به جبريل. جذعا يعني شابا قويا، مؤزرا يعني بالغا قويا، أرسلني يعني أطلقني، لم ينشب يعني لم يلبث، فتر الوحي يعني تأخر نزوله. هذا الحديث يا شباب فيه بداية نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى النبي هو المنبأ، وهذا أقرب من أنه المنبئ عن الله. يعني خاصة النبي أنه ليس هو الذي ينبئ عن الله، وإنما خاصته أنه منبأ من الله، أن الله نبأه. فهذا بداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يعني فوائد كثيرة، من أهمها أن نسجل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعده، الذي ذكرته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذه أول سنة أحب أن تكتبها بعد سنة النية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني رأت خديجة رضي الله عنها بعلمها عن ربها تبارك وتعالى أن الله لن يخزي من كان على مثل هذا الخلق. لماذا؟ لأنه يصل الرحم، هذا أول سنة نسجلها، ويحمل الكل يعينه، ويكسب المعدوم يعني يعين هؤلاء وينفق عليهم، ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن ورقة علم النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيقابله في طريقه، وهذا ليستعد له. أيضا من الفوائد المهمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الخير والفلاح والهدى سيخرجه قومه، وكذلك كل مصلح. لماذا؟ لأن هناك أناس يعيشون على الفساد، فهؤلاء الذين يعيشون على الفساد لا يعني أعظم خصم لهم هم المصلحون، لذلك يحاربونهم، وهذا مذكور كثيرا في القرآن. فأي إنسان يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعلم هذه السنن حتى لا يفاجأ، وحتى لا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فالعلم بسنن الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يجعل المؤمن يستعد لذلك ولا يتفاجأ به، بل لا يزيده إلا إيمانا وتسليما وثباتا. طيب أكمل أسامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي. خلينا نذكر من الفوائد في الواقع العظيمة جدا في هذا الحديث، أن من أعظم نعم الله على الرجل أن يسكن إلى أهله عند النوازل. وهذا شباب الأمر بالمناسبة يأتي بالتدريب، وليس كما يظن بعض الناس أن هذا الأمر يعني فقط يأتي يعني يأتي كده من عند الله فقط. طعم كل شيء من عند الله لكن له أسبابه. وكم من رجل حاول أن يبدأ ذلك مع أهل بيته، أن يستشيرهم وأن يستكين إليهم وأن يعني يتقوى بهم، وأعانه الله تبارك وتعالى على ذلك. فأم المؤمنين رضي الله عنها كانت في هذا المشهد يعني خير معين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رب العالمين. أكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع. نعم، مناسبة هذا الحديث واضحة أنها تتكلم أيضا عن بداية الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول سورة المدثر، وهي من أوائل ما نزل، حتى قال بعض أهل العلم أنها أول ما نزل، ولكن الأقرب والله أعلم أن أول ما نزل هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب، المدثر يعني الملتف بالغطاء، والرجز يعني لها أكثر من معنى، منها الأوثان. حمي الوحي كثر نزوله. ومن فوائد هذا الحديث ذكر بداية الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الملك الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما. شيخ حسين، نعم. إذا وجدنا اختلاف في النسخ هل أذكر الاختلاف أم لا يتابع الأخ لا أسامة؟ لا لا الخلاف. لا يعني أنا طيب يعني أنا أفضل في قراءة الكتاب المختصر ألا تهتم لا بالألفاظ ولا بالروايات، لأن الغرض أصلا منه هو الاختصار، فتكثير الكتاب يخالف مقصد المؤلف، لأن يعني أنت حاجة من اتنين، إما أن أنت تكون ستجمع كل الروايات بألفاظها فهذا يكون في الكتاب نفسه، كتاب البخاري، أما المختصر فيكتفى به باللفظ المؤدي للمعنى وخلاص. أكمل أسامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. نعم، في هذا الحديث بيان من الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كان يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنزيل، وفيه أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم، وهو الذي يجمع في صدره، وهو الذي يثبته في قلبه، وهو الذي يفقهه فيه، وهو الذي ينفعه به. ولذلك كل مسلم يطلب كتاب الله لا بد أن يطلبه من الله تبارك وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي ويعلم ويفقه ويثبت ويعين على العمل بما فيه. فهذا الحديث كما قلت لكم فيه أيضا أكثر من معنى، فيه التكرار، لكن يمكن أن نكتفي بهذا، خلينا يعني نتفق على الإيه، على التعليق المختصر. أكمل أسامة. وعنه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم، هذا الحديث أيضا فيه الكلام عن الوحي ونزول جبريل بالوحي والقرآن، وفيه كذلك مدارسة القرآن، وفيه أثر القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في رأيي ربما يكون أخص مقصد للبخاري، ويريد أن يبين أثر الوحي على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يزداد به إيمانا وعملا. وكذلك ينبغي أن يكون القرآن بالنسبة لنا شباب، يعني يمكن أن تقيس نفسك بهذا الميزان، هل كلما تقرأ آية أو تستمع إلى حديث يزداد إيمانك به، ترى الشوق في قلبك إلى العمل به، هل تبادر إلى العمل به؟ هذه من أخص العلامات الفارقة بين المؤمن وغيره، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أثر الوحي عليك لا بد أن يكون له أثر. أبو بكر رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، لما كان حلف ألا ينفق على مصطح لما وقع في عائشة رضي الله عنها، فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية استجاب لأمر الله تبارك وتعالى وأقسم ألا يقطع النفقة عليه أبدا. وكذلك عمر رضي الله عنه لما أراد أن يوقع بعيينة بن حصن لما سب عمر، وذكره الحر بن قيس بكتاب الله تبارك وتعالى، فقال ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها الحر، وكان عمر وقافا عند كتاب الله. فمن أعظم الأمور وأنت تقرأ كتاب الله، تقرأ وردك، تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستمع إلى درس، أن تنوي العمل بما فيه،

فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. في هذا الحديث بيّن البخاري رحمه الله آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم، ولكني سأقف مع بعض الألفاظ والجمل حتى يعرف المستمع الكريم يعني خلاصة هذا الحديث. هذا الحديث فيه يرويه عبد الله بن عباس عن أبي سفيان اللي هو صخر بن حرب، وشيخ قريش أسلم في الفتح وشهد حنينا وجاهد في اليرموك وحض على القتال، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ب10 سنين، يعني توفي قيل سنة 31 أو 34. وطبعا ليس غرضي في هذا الكتاب أن أترجم الصحابة، لأن هذا نفعله بحمد الله في درس الصحيح صحيح البخاري وليس في المختصر. المهم أن هرقل أرسل إلى يعني علم بوجود راكب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان، اللي هي صلح الحديبية، وكان مدة الصلح سنة 6 هجريا، وكان المفترض أن يكون 10 سنوات، لكنهم يعني نقضوا، قريش نقضت هذا الصلح، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة عام 8 وفتح مكة. المهم أن دار الحوار بين هرقل وأبي سفيان، وملخص ما سأل هرقل أبا سفيان عنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، و هل كان من آبائه من ملك، وكذلك عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر كذلك عن دعوته، يعني ما الذي يدعوهم إليه. وهذه الأسئلة تدل على أن كل أمر سأل عنه هرقل هو من آيات النبوة، كل أمر سأل، يعني هذا الحديث من أعظم ما يدخل في أبواب النبوات، لأن الأسئلة التي سأل عنها هرقل هي خلاصة آيات النبوة في خلقه ونسبه ودعوته وأصحابه وأتباعه وجهاده للمخالفين له وغير ذلك. يعني أظن إن شاء الله أن الحديث يعني ليس صعبا، ولكن أحاول أن أجد ما هي المواطن التي يمكن أن تكون صعبة. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا يمكن أن نقف منها على ماشي من أول كلمة، وكان طب أمر ابن أبي كبشة، يعني نسب أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم قيل إلى يعني إلى جد أمه أو نحو ذلك. وكلمة عظيم بصرة أيضا، أظن بعض الشباب ممكن ما يعرفهاش، عظيم بصرة هو الحارث ابن أبي شمر الغساني، و ماشي ممكن يخاف ملك بني الأصفر، يعني رأى أبو سفيان أن هرقل يخشى من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ابن الناطور، رجح ابن حجر أن هذه الرواية من كلام الزهري، وكلمة الناظور أو الناطور يعني في اللغة معناها حارث البستان. طيب أيضا خبيث النفس مهموم، ويعني خبيث النفس معناها مهموم. طيب أيضا أظن يعني الحديث سهل. من أهم فوائد هذا الكتاب هو بدء الوحي، إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث فيه عن الوحي وعن بدء الوحي وكيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ينزل به، وأن الله تبارك وتعالى جمعه له في صدره، وأثر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري آيات النبوة وهي دليل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقه ونسبه ونفس ما يأمر به وأصحابه والوحي وشهادة هرقل بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن البخاري أراد أن يبين أن آيات النبوة أو براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت بكل سبيل. طيب ندخل في كتاب الإيمان، تفضل. كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم، في هذا الكتاب، كتاب الإيمان، احنا عندنا العلماء الذين صنفوا في الإيمان إما أن يقصدوا به كل ما يدخل تحت الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وتفاصيل ذلك، أو يريدون الكلام عن مسائل الإيمان، يعني معنى الإيمان، وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا، وما هي شعب الإيمان وأعمال الإيمان وهكذا، وآيات الإيمان. البخاري من هذا الصنف، أراد أن يكون كتابه يعني جامعا لمسائل الإيمان أو المسائل الكبرى في الإيمان أو الأحاديث التي وردت في معنى الإيمان. في طبعا هذا الحديث الأول فيه الكلام عما بني عليه الإسلام، ومثل هذه الأحاديث لا بد أن تكون شائعة في الناس، ولا بد أن نعظمها في نفوس أبنائنا. يعني إذا أردت أن تتكلم مع الناس فكلمهم عن محكمات الإسلام، وهذا الحديث من محكمات الإسلام، لأنه يذكر ما الذي بني عليه الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها يعني لا معبود حق إلا الله، وأن محمد رسول الله، فيه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وتوقيره ونصره واتباع سنته وتصديق خبره واتباع أمره، وإقام الصلاة، والصلاة فيها مقدمات الطهارة وغير ذلك، وإيتاء الزكاة. فلا بد من المسلم أن يعتني بهذا الحديث علما وعملا، يعني يعرف ما معنى الشهادتين، ويعرف كذلك الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة والزكاة، ويعرف مقاديرها، كل هذه الأمور. وأرى كثيرا من الناس لا يهتم بهذه الأمور، ربما يدرس في المتون، ويحفظ يحفظ مثلا الأشعار، ويحفظ المنظومات في النحو واللغة وغير ذلك، وهو لا يعرف ما بني عليه الإسلام. فلابد أن يكون هذا الحديث أصلا في نفسك ومع ولدك وكذلك في دعوتك. أكمل. باب أمور الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ليس خصلة واحدة، وإنما هو شعب. شعب يعني الشعبة هي القطعة، تمام؟ وبيّن كذلك أن الإيمان درجات، بعضه أعلى من بعض. ففي هذا الحديث أكثر من فائدة: أولا أن الإيمان ليس خصلة واحدة، وإنما هو خصال. طب كيف تعرف هذه الخصال وهذه الأعمال وهذه الشعب؟ من كتاب الله ورسوله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير كتاب في ولاية الله وفي تزكية النفس وفي كل أبواب الدين هو القرآن والسنة. طيب كيف نعرفها؟ نجمع الآيات والأحاديث التي فيها صفة المؤمن، مثلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخرها. مثلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخره. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إلى آخره. التائبون العابدون الحامدون السائحون، إلى آخره. كل آية ذكر الله تبارك وتعالى فيها خصل يعني صفة للأنبياء، أو ذكر خصلة للمؤمنين، أو أمرنا فيها بأمر، مجموع هذه الآيات هو صورة المؤمن التي أراد الله تبارك وتعالى أن نكون عليها. أيضا في هذا الحديث بيّن أن الإيمان منه ما هو في القلب، ومنه ما هو على اللسان، ومنه ما هو في البدن. فالإيمان يشمل كل ما في الإنسان، وليس فقط خاصا بما في القلب. أكمل. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، المسلم من سلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرفك الألفاظ، مثلا كما قال: القوي، ما تعدون القوي فيكم؟ قالوا: الذي يصرع الناس. قال: لا، الذي يملك نفسه عند الغضب. فهو يذكر القوي، يعني أحق ما يدخل تحت هذا الاسم. كذلك مثلا الغيبة، النبي صلى الله عليه وسلم عرف معنى الغيبة، وعرف كذلك معنى البهتان. واضح؟ فمن جملة ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا معنى المسلم الذي يرضاه الله تبارك وتعالى. من أخص صفات المسلم أنه الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. وبشكل عام حتى الناس، لا يحل للمسلم أن يظلم أحدا حتى لو كان كافرا. فهذه الخصلة واجبة وأصل في الإيمان، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعلها يعني خاصة المسلم، فأقل ما فيها أنها واجبة. واضح؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا يدل على أن من حفظ يده ولسانه فهو على شعبة عظيمة من الإيمان، وأن من أطلق يديه ولسانه فليحذر من السيئات التي يحملها. وكثير من الناس ربما يقوم الليل ويصلي ويطلب العلم لكنه يطلق لسانه في أعراض الناس. الجزء الثاني مهم جدا، وهو المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، هذه الآية يدخل فيها كل مؤمن آمن بالله وهاجر ما نهى الله عنه وجاهد ربه في العمل الصالح. فالمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. طيب، وهذا يدل أيضا على أن الإسلام والإيمان قول وعمل، لأن الكف هذا عمل، وكذلك هجرة ما نهى الله عنه عمل. طيب، وفيها كذلك تعظيم حقوق العباد والحث على ترك المعاصي واجتناب المناهي، وأن أكمل المؤمنين من أدى حق الله وحق عباد الله. أكمل. باب أي الإسلام أفضل؟ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، أي الإسلام أفضل يدل على أن الإسلام درجات وأن الإيمان درجات، يعني أعمال الإسلام ليست على درجة واحدة، ويدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معالي الأمور، وهذه صفة المؤمن يا شباب، أنه يسأل عن معالي الأمور ويطلبها ويسعى إليها. وإنت يمكن أن تختبر نفسك، ما الذي تسعى إليه؟ ما الذي تفكر فيه؟ ما الذي تفرح بوجوده؟ وما الذي تحزن على فواته وتتحسر عليه؟ مجموع الجواب عن هذه الأسئلة هو أنت. فهم قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل، لأنهم يريدون معرفة الأفضل للعمل. كثير من الشباب الآن مثلا يسأل عن أي دورة أفضل في تعلم الإنجليزية، أو أي طبع أفضل في صحيح البخاري، أو مثلا أي دورة أفضل في دراسة أصول فقه، وهو لا يبدأ بها. واضح؟ يبقى لابد أن الإنسان إذا سأل عن أمر يطلبه ويتمثله. فهذا يدل على يعني علوة قصد أو شرف قصد الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من الفوائد أن الإسلام درجات كما قلنا، وفيه منزلة من سلم المسلمون من لسانه ويده. كثير من الشباب أو من المسلمين عموما من الكبار والصغار لا يقدر ما عنده من الخير. تعرفوا يا شباب، من الأمور المهمة جدا التي أحبها مع نفسي ومع غيري إن أنا أكتب الأشياء التي أرى أني أفعلها جيدا. لماذا؟ حتى يعني إيه أعدد ما عندي من الخير، لأن هذا سبب في ألا أقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. كثير من الناس لا يغفل عن هذا الأمر، تجده دائما يذم نفسه ويحقر نفسه. واضح؟ لكونه يقع في بعض الذنوب. نعم، الإنسان لا يستهين بالذنوب، لكنه مع ذلك ينبغي أن يعرف ما فيه من خير. هذه مقدمة مهمة ليعرف أنه مستقيم ويعيش في الدنيا كمستقيم ويكمل نفسه. فأنت لابد أن تفهم هذا، إذا كنت ممن حفظهم الله من الوقوع في أعراض الناس فأنت والله مسلم على شعب عظيمة من شعب الإيمان، وأما إذا كنت ممن يتساهل في الكلام في أعراض الناس فأنت في خطر عظيم. فإن هذا اللسان سبب لكثير من يعني لا أقول فقط السيئات، ولكنه يشغلك عن عمل الخير. لذلك احفظ لسانك عن أعراض الناس، واتق الله تبارك وتعالى، واعلم أنك مسؤول عما يصدر منك، وحقوق العباد شديدة، كما في حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا إلى آخر ذلك، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. يبقى الإنسان لابد أن يقيس نفسه على هذه الأحاديث، أين أنا من هذه الأحاديث؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصورة الأصل التي يرضاها الله تبارك وتعالى للمسلم، فلا بد أن تقيس نفسك عليها. يبقى احنا الآن نقيد هذه السنن، نلاحظ السنن التي مرت بنا من أولها حتى لا ننسى. أولا الإخلاص واختيار الأعمال الشريفة التي ترضي الله تبارك وتعالى. عندنا كذلك شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، كان شهما، كان ذا مروءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع الناس في مواقفهم، لابد أن تكتب هذه الشمائل وتجاهد نفسك للعمل بها. أيضا في حب القرآن والعناية بالقرآن وأثر القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والصلة والصدق والعفاف والصبر على ما أنزله الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا الحديث هذه الخصال الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. يعني أنا أعرف أناسا يعني أغنياء إلى الآن لم يحجوا ولم يعتمروا. طب أليس هذا من أصول الإسلام؟ أليس هذا مما بني عليه الإسلام؟ كذلك كثير من المسلمين يقصرون فيما في الصلاة وفي إيتاء الزكاة وهم عندهم ذلك. هذه الأعمال لابد أن تكتب، قيدوا هذه الأعمال وانشروها بين الناس. كذلك من أخص الأعمال التي أخذناها أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. طيب أكمل أسامة باب إطعام الطعام. باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم، تتنوع الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم بتنوع السائلين ويتنوع الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بأحوال الناس فيختار لهم من الدين أحسنه، والأحسن هو الأنسب، يعني الأنسب لكل سائل. فلما سئل هنا قال عن أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام، يبقى هذا فيه عبادة إطعام الطعام وهي من أشرف العبادات. والثاني أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني لا تخص أحدا بإلقاء السلام، لا تفشي السلام. بعض الناس يوقر أصحابه ويسلم عليهم ويرحب بهم ومع غيرهم لا يفعل ذلك، لا، هذا الحديث يبين أنك تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا لا يفعله العبد إلا لله تبارك وتعالى. خدوا بالكم يا شباب أن الآيات والأحاديث تعالج شرور نفسك، كل إنسان منا عنده شرور نفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من شرور النفس الكبر، أو مثلا أن تخص بعض الناس بالتوقير والمهابة ليس لدينهم مثلا ولكن لمالهم ولجاههم، وتحقر ضعفاء الناس. الإسلام جاء لينزع هذه الجاهلية من قلبك، واضح؟ من جملة هذه الجاهلية أن تخص بعض الناس دون بعض بما أوجب الله أن يبذل لجميع المسلمين أو لجميع الناس. وسيأتي الحديث الذي بعده فيه هذا المعنى. اقرأ. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، هذا يدل على أن الإيمان فيه عمل القلب. في فرق يا شباب بين تصديق القلب اللي هو علم القلب وعمل القلب. علم القلب أن تعلم أن الله ربك وخالقك وأنه لطيف وخبير وجميل وسميع وبصير وأنه وحده يملك لك الضر والنفع، جهة العلم. لكن حركة القلب بالعبادة لله حب الله ورجاء الله والتوكل عليه والحياء منه، وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا هو عمل القلب. إذن الإيمان له متعلق في القلب هو العلم والعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من إيمان المؤمن أو من الإيمان أو من أعلى شعب الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، واضح؟ عندنا هنا فائدتان. الأولى أن الإنسان لا يمكن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه إلا إذا كان يحبه لله، لأن الإنسان عنده شح نفس. يعني إيه شح النفس؟ وكراهة النعمة على غيره، لن يتخلص من هذا إلا إذا كان يحبه لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أعلى ما يذوق به العبد حلاوة الإيمان، أن يحب العبد لا يحبه إلا لله. الفائدة الثانية أن حبك لأخيك ما تحب لنفسك من الخير مما يناسبه. يعني أنا مثلا كنت أخطئ كثيرا زمان خطأ أكرره، كنت أحب علوم الحديث جدا، فكنت كل ما قابل أي واحد من أصدقائي في الجامعة أو جاري مثلا أو في النادي أكلمه عن علم الحديث وإن لازم تتعلمه، ده مش صح، لأن المفروض أن أحب له ما يناسبه من الخير، يعني أن أختار له من شعب الإيمان ما ينفعه ويليق به. مثلا امرأة تقول أنا زوجي ليس مهتما بالعلوم الشرعية ومثلا بالفكر والسياسة، وهي تريد أن تجبره على ذلك لأنها ترى أن ذلك فيه نفعا. جميل، هذا من ناحية إن هو فيه نفع، تمام، لكن هل هو يليق به؟ هل هو يجد نفسه فيه ما دام الرجل يعرف أصول دينه ويقرأ في كتاب الله ويحضر بعض الدروس؟ لماذا تريدين منه أن يتفرغ للعلم؟ هذا لا يلزم، تمام، خصوصا إذا كان ليس ملائما له. نفس الشيء العكس، ممكن واحد يقول زوجتي ليست مهتمة بطلب العلوم الشرعية وهو يريد أن يجبرها. لا، لابد أن الإنسان العاقل يختار لمن حوله ما يناسبهم ويقدرون عليه من شعب الإيمان. هذا هو الفقه، واضح؟ يبقى لا يلزم أن تختار له نفس ما اخترته لنفسك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير أتأمرن على اثنين. معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واليا لأمة الإسلام وكان راعيا لها، لكنه أحب لأبي ذر ما يناسبه هو. هذا هو مقتضى الحكمة. أكمل يا أسامة. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم، هذا الحديث أيضا بيان أن من الإيمان عمل القلب، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وهو أعلى من مجرد الحب العادي. ينبغي أن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب المؤمن أعلى من حبه لولده ووالده والناس أجمعين. طيب، سؤال يأتي إنسان يقول: كيف أعرف أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبي لولدي ووالدي والناس أجمعين؟ عندك ميزان عظيم في هذا. ما هو؟ أن تقدم أمره وسنته على هوى كل أحد. فإذا قدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هواك فقد أحببته أكثر من حبك لنفسك، وإذا قدمت سنته وهديه على هواك مع ولدك فقد أحببته أكثر من ولدك وكذلك من والدك. هذا ميزان مهم جدا يا شباب، أن تجعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سلطانا عليك، سلطانا عليك. مثلا ولدك يريد أن يفعل شيئا محرما، فأنت تحب ولدك وتحب أن تفرحه، لكن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أطعت ولدك في ذلك فأنت لم تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لولدك، فضلا عن الإثم. يبقى هذا ميزان مهم جدا. وبالمناسبة شباب، هذا يأتي بالتعليم والتدريب. بماذا؟ كل من كان أكثر علما برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر حبا له. يعني أضرب لك مثال، تصور شابا مثلا عمين نكلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون أسوة لك، وهو لم يعرفه، لم نكلمه عن رسالته وإيمانه وصبره وشجاعته ومرؤته وخلقه ودينه ويعني رعايته للشباب وجهاده، فكيف يحبه؟ يبقى إذن مقدمة الحب هي العلم. كلم ولدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عملت محاضرة، أرجو أنها محاضرة يعني نافعة، كيف أعرف ولدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن كلما تعدد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لولدك حتى مع نفسك تزداد شوقا له وحبا له، وتعلم لماذا يجب أن تتبعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، كان على خلق القرآن. فمن أعظم الأمور التي تجعلك تحبه والتي تجعلك تحبه أكثر من نفسك ووالدك ووالدك والناس أجمعين أن تكون أكثر علما به وبسنته وأن تتبع سنته. لأن الحب ليس مجرد عمل قلبي وإنما هو اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن عندك أمران. الأمر الأول كثرة العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه. الأمر الثاني كثرة اتباعه. هذان الأمران هما أعظم برهان لحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس ممكن يحضر الموالد مثلا، يحضر المولد النبوي وغيره، لا شك ممكن يكون عنده نوع من الحب، تمام، وإن كان هذا العمل يعني لا أعلم حجة في ثبوته، واللي هو الاحتفالات بالمولد، تمام. لكن خلينا نلتقط منه فكرة إنه مثلا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، لكن هذا الحب له دلالات، له برهان، فلا هو يهتم بتعلم سنته ولا يهتم بالعمل بسنته. فما برهان حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الله هذا البرهان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فبرهان حب الله وكذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم به واتباعه. لذلك شباب، ما نفعله نحن الآن أرجو أن يكون من أخص علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا شباب؟ لأننا اجتمعنا على سنته، نقرأها ونجعل جزء من أوقاتنا لها ونتشرف بها ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف سنته ونطلب فقهها ونجاهد أنفسنا للعمل بها. ف فنرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أبنائنا وأكثر من الناس أجمعين. أكمل. عن أنس رضي الله عنه الحديث بعينه، وزاد في آخره والناس أجمعين. نعم أكمل. باب حلاوة الإيمان. عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم، لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى شكور، ومن شكر الله تبارك وتعالى أن يجازي عبده في الدنيا قبل الآخرة على عمله الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني قيل في الدنيا وفي الآخرة. كذلك الله سبحانه وتعالى بين أثر الإيمان على قلب المؤمن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وآيات كثيرة جدا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم. من أعظم ما يشكر الله تبارك وتعالى به عبده أن يذيقه حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هذا يا شباب أمور لا تشترى، أمور يعني لا يمكن أبدا أن يكون في الدنيا، يعني أن يكون في الدنيا متاع أعظم من حلاوة الإيمان، لأنها من الله تبارك وتعالى جزاء على إيمان العبد. فهذه الأمور أعظم ما يثبت الله تبارك وتعالى به قلوب عباده، وبها يقتحم العبد كل العقبات، ويصبر على أعظم المصائب، ويصبر عن أعظم أو أكثر المعاصي التي يشتهيها بحلاوة الإيمان، ويصبر على الطاعات التي هي صعبة عليه. كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بما يجعله في قلب المؤمن من حلاوة الإيمان. وهذا من معنى قول هرقل لما سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد من صحابة هذا النبي سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قال: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. يبقى الإنسان بقدر إيمانه يحيا حياة طيبة، يصبر على طاعة الله، ويصبر عن معصية الله، وكذلك يصبر على مصائب، على المصائب. لماذا؟ لأنه يعيش بهذه الحلاوة يجعلها الله تبارك وتعالى نورا له وتثبيتا. وهذا له نظائر كثيرة، ولكن أنا أحاول يعني أن أملك نفسي عن هذا، لأن هذه الأحاديث من أعظم ما نتفقه فيه. شوفوا يا شباب، ثلاث من كنا فيه، يعني هو يتكلم عن ثلاث خصال إذا وجدت فيه لابد أن يذوق حلاوة الإيمان. إذن حلاوة الإيمان تستجلب لها أسباب. تلاحظ يا شباب أن الله سبحانه وتعالى يجعل البداية منك: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث. تجد أن البداية منك. فالله سبحانه وتعالى هنا جعل حلاوة الإيمان تأتيك عندما يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. طب ما برهان ذلك؟ الاشتغال، أن يكون اشتغالك في هذه الدنيا برسول من الله يتلو صحفا مطهر، هذه الثنائية، بكتاب الله وبما يرضي الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن تقدم أمر الله ورسوله على هوى نفسك وهوى أهلك وأبنائك والناس أجمعين، وهذا يحتاج مجاهدة لا يمكن أن يصبر عليها العبد إلا بيقين أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يملك له الضر والنفع. الأمر الثاني، أن يحب المرء لا يحبه لدنياه، لا يحبه لمصلحة، لا يحبه إلا لله، وهذه منزلة عظيمة. كثير من الناس يتهاون أنه يقول لشخص إني أحبك لله وهو لا يكون يحبه لله. هذه الكلمة شديدة يا شباب، لا ينبغي أن تسرف فيها. تحبه لله يعني لا تحبه إلا لوجه الله، لا تحبه لدنياه أو لجاهه أو لمصلحة، لا. الذي يربط بينك وبينه هو رابط أخوة الإيمان. الأمر الثالث، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وهذا لن يتحقق إلا بأمرين: أن تعرف الكفر وتعرف عقوبته وشناعته، والأمر الثاني أن تعرف الإيمان وفضله. لذلك الشباب كان الصحابة لا يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه. لماذا؟ لأنه عرف الشر وعرف الخير. كلما كان الإنسان عالما بالشر، لذلك لازم تعلم أبنائك الكبائر والكفر والفسوق والعصيان. لماذا؟ تعرفه على هذه الأمور حتى يحذرها، لأن ولدك قد يقع في هذه الأمور، قد يقع في هذه الأمور وهو لا يشعر أنها كبيرة. لذلك أنت يجب أن تعرفه بهذا، كما كان يقول حذيفة: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الشر وقع فيه، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه. يبقى هذا أمر مهم جدا. كيف طيب مثلا تصور عدد من الشباب اللي هم دخلوا في الإلحاد أو العلمانية أو الليبرالية، أو مثلا بعض النساء الكريمات من المسلمات، يعني دخلنا في مسألة النسوية جهلا بها، فهي إذا عرفت هذه الفكرة وما فيها من الباطل والمنكر، وأنها لا يمكن أبدا أن تأتي لها بحقوقها اللي هي بيضحكوا بها على النساء، يعني لم تقع فيها. لكن لكونها مغفلة لا تعرف دينها ولا تميز الحق من الباطل تقع في هذا، ثم تنظر إلى دينها أنها ظلمت ونحو ذلك، وتنظر وتحاكم ربها وتخاصمه. لكنها لو كانت عالمة بدينها مهتدية، كانت على بينة من ربها، فلا يمكن لأحد أن يضحك عليها باسم الحقوق والحريات وهذا الكلام المكذوب. لذلك الله سبحانه وتعالى بين أن المجرمين إنما يستخفون ضعفاء الإيمان. قال الله عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني هؤلاء المجرمون اللي هم أعداء الرسل لا يستخفون إلا بمن هو ضعيف الإيمان. لذلك ربنا قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن من أعظم ما يثبتك على الإيمان ويصرفك عن الباطل بإذن الله أن تكون خبيرا بهذا الشر، كما كان يقول عمر: لست خبا ولا يخدعني الخب. الخب اللي هو المخادع. يبقى أنت لابد أن تكون عاقلا، كذلك لابد أن تعلم ولدك هذه الأمور. ممكن هو في المدرسة مع أبنائه يدلونه، مثلا في بعض كنت مع بعض الإخوة الأفاضل الكرام، حكى لي إن أولاده كانوا بيتفرجوا على الفريق كوري من الفساق الفجر اللي هم بينشروا الفجور للبنات والولاد، ووجد أن عددا كبيرا من أصحابي في المدرسة، من أصحاب الولد، يقلدون بل بيعملوا عمليات تجميل عشان يكونوا شبه الفساق هؤلاء. وولده بالفعل بدأ يدخل معاهم خطوة في خطوة. طيب، فالإنسان لابد أن يكون عالما بالبيئة المحيطة بولده، بالتحديات التي يقابلها ولده، لابد أن يكون عالما بالدراسة، بأصحاب ولده، بالإنترنت، بالبرامج التي يتابعها الولد، لأن الولد قد تمرر له معاني في الأفلام والمسلسلات والكرتون وهي من المفاسد. يبقى إذا متى يكره الإنسان أن يعود في الشر كما يكره، يعني الشر أو الكفر، كما يكره أن يقذف في النار؟ إذا كان عالما بهذا الشر. طيب أكمل يا أسامة. باب علامة الإيمان حب الأنصار. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، الإيمان له آيات، تمام، والآية بمعنى العلامة أو الشاهد أو الدليل. فربنا سبحانه وتعالى جعل من أعظم آيات الإيمان أن تحب من نصر هذا الدين. يعني حتى أنت يمكن أن تقيس نفسك على هذا. هل أنت تحب الدعاة إلى الله، الدعاة الصادقين؟ هل أنت تفرح بوجودهم؟ هذا من علامات الإيمان، أن تحب الأنصار. وأتى بلفظ الأنصار ليبين الخصلة التي جعلت حبهم دينا وقربة إلى الله، أنهم نصروا الله ورسوله، ويبقى هذا إلى يوم الدين. حب من نصر الله تبارك وتعالى دين. وآية النفاق بغض الأنصار، طبعا آية النفاق أن تبغض من نصر دين الله، لأن هذا لا يكون إلا لنقص إيمان عندك أو لكفر. طيب أكمل. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكر فيه سبيل المؤمنين ذكر فيه سبيل المجرمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته الخير وكان ينذرهم من الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أصحابه أن يبايعوه ألا يشركوا بالله شيئا، والشرك بالله أن تجعل لله ندا، وهو شرك في العمل أو في العلم أو في العمل. يعني من اعتقد أن غير الله يملك الضر والنفع فهذا شرك، ومن دعا غير الله فهذا شرك. ولا بد أن نتعلم هذا الشرك حتى نحذره. كثير من الناس يشرك، يعني كنت أعرف بعض الناس يذهب إلى قبور وأضرحة يعني الموتى، تمام، وينذر لهم ويذبح ويدعوهم من دون الله، يظن أنهم يملكون الضر والنفع، فهذا شرك. لا بد من تفصيل هذا للناس، لا تكتفي أن تقول للناس قولوا لا إله إلا الله ولا تشركوا، لأن أغلب الناس لا يعرفون معاني هذا الشرك، أو مفردات هذا الشرك، أو تحققات هذا الشرك يمكن أن يقع فيه. لذلك ربنا قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا بد أن تبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم. طبعا من معاني الكلمات، يعني خلينا نأتي الأول بالمعاني. عصابة يعني جماعة أو طائفة. لا تقتلوا أولادكم، يعني كان بعضهم يقتل أبناءه، إما الإناث لكونه يريد الذكور، أو يقتل أبناءه بشكل عام يخاف الفقر والإملاق. والبهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه. أيضا تفترونه، يعني تزورونه في أنفسكم، بين أيديكم أي في الحال، وأرجلكم أي أرجلكم أي في المستقبل، يعني لا تفعلوا هذا حالا ولا مستقبلا. طيب، هذا الحديث فيه أكثر من فائدة. أول فائدة يا شباب أن تعلم الكبائر أو معرفة الكبائر، خلينا نستعمل كلمة معرفة بدل كلمة تعلم، التعرف على الشرك والكبائر والمعاصي من أخص الأمور التي جاء بها الوحي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذرها. الأمر الثاني أن ترك هذه الكبائر يكون قربة إذا تركتها لله وليس لكونك لست قادرا عليها. الأمر الثالث أن من ترك هذه الكبائر قاصدا وجه الله فهو على عمل إيماني عظيم، وكثير من الناس لا يفهم هذا. كثير من الناس لا يلاحظ الخير الذي فيه، وأنا كثيرا ما أحب أن أذكر المسلم بهذا. فيك خير، أنت تركت الزنا لله، تركت القتل لله، تركت الشرك لله، لا لا لا تأتي ببهتان، كل هذا لوجه الله، هذا خير، لا بد أن تطلب ثوابه من الله تبارك وتعالى. أيضا في هذا أن المصائب كفارات، أن المصائب تكفر، يعني العبد لا بد أن يحتسب في هذه المصيبة. إن أصابته سراء شكر فكان خير، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وكذلك ما يصيب المؤمن هم ولا حزن إلى آخر الحديث، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. فالمصائب يعني المصائب مكفرات، ومن ستره الله تبارك وتعالى يستر نفسه، ومن ستره الله تبارك وتعالى فليتب إلى الله، لأن ستر الله يا شباب هو امتحان. خدوا بالكم من هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى يملي للعبد ويستره، هل وينظر الله تبارك وتعالى عمل العبد وهو أعلم، فينظر كيف تعملون. لذلك ربنا قال وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فالذي ستره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى أنه لم يفضح، ستره أعطاه فرصة ليتوب، فليكن جزاء هذا الستر أن تشكر الله تبارك وتعالى وأن تري الله تبارك وتعالى منك خيرا. لا تجعل هذا الستر يغررك بالله تبارك وتعالى فيزيدك في الإيه؟ في المعصية، لأنه امتحان من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يعني يصرفنا عن معصيته. أكمل أسامة. باب من الدين الفرار من الفتن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. نعم، من الدين يعني من الإسلام من الإيمان، الفرار يعني في حركة، يعني الدين فيه عمل، ليس مجرد إرادة وعمل قلبي، لا، لابد من الحركة، لابد من السعي. الله سبحانه وتعالى قال من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد من السعي. فمن الدين الفرار من الفتن، من الدين عموما أن تجتنب المعاصي أو ما يدخلك في الحرام، يعني ألا تسلك الخطوات الأولى، لأن المعصية أو الفتنة تشبه المغناطيس، تجذبك بقدر قربك منها. فمن الدين ألا تعرض نفسك لها كما فعل يوسف عليه السلام، يعني استبق الباب، هرب من المرأة ثم هرب من النسوة، وسأل ربه أن يصرف كيدهن عنه. يبقى إذن الحركة في اتجاه يعني بعيدا عن المعصية أو في اجتناب المعصية لا شك أنها من الدين، والمؤمن العاقل هو الذي يسلك الخطوات الأولى، لأن من سلك الخطوات الأولى كان أضعف والشيطان أقوى. لذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالإنسان العاقل لا يسلك نفس الخطوات. واحد شايف نفسه كل ما يجلس وحده مع التليفون بيشاهد أشياء محرمة، طب لماذا يجلس وحده؟ ولماذا أصلا يدخل على الإنترنت؟ ولماذا يفتح الصفحة التي يعرف أنها ستجره إلى الأمر المحرم؟ يبقى اقطع هذا، لأنك قبل الخطوة الأولى أنت أقوى، تمام، ونفسك أضعف. فإذا خطوت الخطوة الأولى صرت أضعف والنفس أقوى. يبقى هذا من الحكمة، إنك أنت لا تقطع الخطوة الأولى. وطبعا كل هذا يأتي بإعانة من الله تبارك وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب، من الدين الفرار من الفتن. الفتن اسم عام لما يمتحن به الناس، مثلا المال والبنون فتنة، والأصحاب فتنة، الأصحاب ممكن إنسان يطيع أصحابه في الحرام فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتنة ليست مذمة، الفتنة معناها ما يمتحن به الإنسان. حتى الأنبياء فتنوا، امتحنوا. قال الله عز وجل لموسى: وفتناك فتونا، وقال: ولقد فتنا سليمان، وقال: وظن داود أنما فتناه. واضح؟ فالفتنة هي الابتلاء والامتحان، فالإنسان ممتحن بكل شيء. لكن الفتنة المراد بها هنا يعني أمور يختلط فيها الحق من الباطل، أو من الحرام، أو أمور يعني يمكن أن يقع فيها العبد في المعصية. فمن الدين ألا يبقى في هذه الفتنة، تمام؟ طيب، قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال. شعف هو رؤوس الجبال يعني، ومواقع القطر اللي هو بطون الأودية اللي هو المراد به الماء يعني المطر. يفر بدينه من الفتن، يعني يكون يعني يجد نفسه أنه لا يمكن أن يصبر في هذه الفتنة. لكن من عاش في هذه الفتن يعلم الناس ويقيم الحق ويخلص الحق من الباطل، هذا من أعظم ما عبد الله به. لذلك قال ابن تيمية: فإن بيان الحق عند التباسه واشتباهه خير ما عبد الله به. وهذه هو هذا عمل الأنبياء. فالمراد هنا من لا يصبر على هذه الفتنة، أو لمن لا يملك أن يكون سببا في رد هذه الفتنة وتبصير الناس في الفتن. فإذا كان على مثل هذه الحال فالفرار من الفتن حق. لكن من قام بحق الله في هذه الفتن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح الناس وتثبيتهم وتبصيرهم بالحق فهم من خير الناس، كما حصل في فتنة قارون لما خرج على قومه في زينته. قال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم، وآسف، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. لما عرض على الناس هذه الفتنة بصروهم بثواب الله. طيب، طبعا ذكر فوائد منها مشروعية هجر أماكن المعصية إلى أماكن الطاعة، كذلك التقلل من زينة الدنيا الذي يعني، لأن هذا التقلل يعين من زيادة الإيمان. لا شك أن من أعظم الأمور التي يضعف بها الإيمان الإسراف في المباحات والاستهلاك والأنانية والعيش للمتع. يعني في شاب مثلا احنا بنكلمه عن إن هو يعني يلعب رياضة ويلعب كورة وينزه نفسه، لكن عايش طول النهار عايش في الجيم وعايش يعمل وعايش عشان يروح يلبس ويتمتع. لا، في فرق بين دي أمور مساعدة يعني، أمور خفيفة كده في اليوم، إنما تعيش لجسمك أو تعيش لشعرك أو تعيش للفسح وهدومك، لا، هذه تفاهة، لا ينبغي أبدا لمؤمن أن يعيش في هذا. هذه أمور ثانوية، وإنما يجمع قلبه على ما ينفعه في الآخرة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أكمل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. نعم، عدد من ممن ليسوا علماء كانوا يعني يعيشون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليلة، وظنوا أن هذه العبادة ليست تامة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبالتالي لا يحتاج أن يعني يكثر من العبادة. وهذا الظن ظن باطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الظن، وجاء الحديث في أكثر من رواية، وهذا من أعظم الأحاديث لأن فيه أمورا ثلاثة. الأمر الأول أنه بيّن سنته، فكل من طلب بابا سواء النكاح، الطلاق، الإيمان، العلم، التفسير، الأيمان، النذور، الصلاة، الزكاة، الحج، لا بد أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أولا. ثانيا ان يعرف ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الهدي لما قال انا اعلمكم بالله واشدكم لا خشيه. ثالثا يعرف انه لا طريق الى الله الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين انه اتقى الناس واعلمهم بالله، وهذا فيه معنى عظيم يا شباب، ان العلم بالله بوابه خشيه الله. تصور شخص لا يعلم عن الله الا انه خالق، هل يتساوى مع شخص يعلم أن الله الأول والآخر والظاهر والباطن والحي والكبير والقدير والمتعال والجميل واللطيف والخبير والتواب والرحيم؟ لا، بقدر علمك عن الله بقدر ما تفتح لك أبواب العبادة لله تبارك وتعالى. طيب أكمل. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ نعم، في هذا الحديث يبين الله سبحانه وتعالى، يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من المسلمين سيدخلون النار، تمام، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، ونعوذ بالله من النار. فهناك طائفة ستدخل النار ولكن يخرجون بما معهم من الإيمان، وهذا يدل على أن المؤمن وإن كان فاسقا وإن دخل النار لكنه لن يخلد فيها، سيخرجه إيمانه. طيب بعض الناس يقول يخرج بالشفاعة، لا، الشفاعة تعجل خروجه، لكن الشفاعة لا تخرج من النار، لأن لو كانت الشفاعة تخرج من النار لأخرجت الكافر، الشفاعة تعجل الخروج من النار إلى الجنة، إنما العامل الأصل في إخراج المؤمن من النار هو إيمانه، لذلك قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وهذا يدل على أن الإيمان درجات وأن المؤمنين درجات، واضح؟ وفيه كذلك أن المؤمن لا يمكن أن يخلد في النار وإن دخل فيها، نعوذ بالله من النار. أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. طبعا في لابد ان تعلم ان البخاري وان كان جعل كتابه هذا بيانا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انه ضمنا يرد على المبتدعه في كل باب، في ابواب الايمان يرد على الخوارج والمرجئه، وفي ابواب التوحيد يرد على الجهميه والمعتزله وغيرهم وهكذا، وفي ابواب العبادات يرد على العباد الذين يتعبدون الى الله بجهل، فهذا مهم. فالامام البخاري رحمه الله هنا يرد على من؟ يرد على الذين كفروا الناس بالذنوب، قالوا إن الفساق الذين مثلا زنوا أو سرقوا سيخلدون في النار مع الكفار. والصحيح أن من مات مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني كان صحيح الإسلام، فإنه وإن دخل النار لكنه لا يخلد فيها، فهذا من مقاصد هذا الباب. في الباب الذي بعده، باب في تفاضل أهل الإيمان، أيضا ذكر رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يعرضون عليه وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها الصدر يعني ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر. أظن الحديث سهل، وفيه طبعا تفاضل الناس في الإيمان، وفيه فضل عمر رضي الله عنه، وفيه فضل الإيمان وإن كان قليلا. طيب أكمل. باب الحياء من الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. نعم، باب الحياء من الإيمان هو ينوع شعب الإيمان، منها ما هو في القلب ومنها ما هو عمل اليد وعمل الجوارح وهكذا وعمل اللسان. فهو يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقصد البخاري، يبين أن الحياء من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له، هذا الرجل يقول لأخيه: شفت الحياء وداك فين؟ الحياء خلاك لا تأخذ حقك أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. واضح جدا أن هذا الرجل كان يعظ أخاه في حياء مشروع، لكن الحياء لا يمنع أن الإنسان يطلب حقه، والله لا يستحي من الحق. فالمراد هنا بالحياء الحياء المشروع، ففيه كذلك جواز النصيحة للمسلم، وفيه كذلك الموعظة عند الحاجة، وفيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان منزلة الحياء. ولكن الحياء يا شباب كما قلت لكم لابد أن تفهم شيئا. الغلظة من مكارم الأخلاق إذا وضعت في موضعها، والرأفة من مساوئ الأخلاق إذا وضعت في غير موضعها. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب الرفق أو الرأفة: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني للزاني والزانية. فيبقى من أكبر الخطأ في رأيي إن هم لا يقيدون هذه الأخلاق، يتكلمون مثلا عن الحياء من كل وجه. لا، ممكن إنسان يستحي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاهم؟ فهذا حياء مذموم. أو يستحي أن يأخذ حقه، والله لا يستحي من الحق. لذلك أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. واضح. والمرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، وسألته عن يعني ما يخص المرأة من أحكام. فكذلك الرأفة والغلظة والشدة والقوة والبأس، كل هذه الأمور تكون من أخلاق، تكون من مكارم الأخلاق أحيانا، وتكون من مساوئ أحيانا، بحسب الإيه؟ بحسب المقام. أكمل. قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. نعم، هنا بين البخاري رحمه الله أعمال الإيمان، بل أعظم أعمال الإيمان الصلاة والزكاة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. طبعا هذا الحديث يفهم مع حديث أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ليس المراد منه أنه يبقى يقاتلهم إلى أن يسلموا، لا، هناك في الجزية، ولكن كأنه يريد أن يقول غاية قتالي لهم ليس لدنيا، وإنما أقاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. واضح. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فهذا فيه بيان أشرف أعمال الإسلام، وأنها من خاصة المؤمن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، لأن عصمة الدم والمال إما تكون بالإيمان أو بالأمان. بالإيمان يعني المؤمن، وبالأمان يعني المعاهد والمستأمن والذمي. تمام. قاموا يعني منعوا، وحسابهم على الله أي في أمر سرائرهم، يعني يمكن أن يكون يظهر الإيمان ويبطن الكفر. طيب أكمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نعم، هذا يبين أن الأعمال درجات، أعمال الإيمان درجات. ثانيا أن الإيمان عمل، وهو رد على المرجئة الذين قالوا أخرجوا العمل عن الإيمان. وفيه كذلك بيان فضل الجهاد في سبيل الله، وفيه كذلك فضل الحج المبرور. الحج المبرور يعني الحج الذي اتقى فيه الحاج ربه. تفضل. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. نعم، سعد رضي الله عنه كأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بناء على قدر الإيمان عند الشخص، وخفي عليه حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العطاء منع. فلذلك ولما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل أن يراجع صلى الله عليه وسلم، فراجعه، فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول أنه لا يجزم لأحد بكمال الإيمان. تمام. لما قال: أو مسلم، واضح، هذا للتخيير. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتكلم عن هذا الشخص تحديدا، وإنما يعلم الحاكم، يعلم ألا تحكم على الشخص أو تجزم أو تقطع بأمر في محل الظن. الأمر الثاني بيّن له أنه إنما يعطي ليس بقدر الإيمان، بالعكس، الإنسان المؤمن لا يحتاج أن يتألف قلبه. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلب أبي بكر على الإسلام؟ لا، لا يحتاج أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة أن يتألف قلوبهم على الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمه حكمته. البخاري رحمه الله كأنه يرى أن هذا الإسلام ليس على الحقيقة، يعني هذا نفاق. وأرى والله أعلم أن هذا الحديث لا يدل على قصد البخاري رحمه الله، لأن هذا الحديث لا يتكلم عن المنافقين، وإنما يتكلم عن درجات الإيمان. هذا مسلم وهذا مؤمن، وكلاهما مسلم إسلام حق وليس منافقا، واضح؟ لأن البخاري حتى ذكر معها آية قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالبخاري كأنه يميل إلى أن الأعراب المذكورين في هذه الآية في سورة الحجرات أنهم منافقون، ولا أرى يعني ذلك صحيحا، وكلام أهل العلم أو جمهور المفسرين على خلاف ذلك، فيرون أن ابن تيمية له بحث طويل في هذا الباب وهو نفيس جدا، أخذناه في كتاب الإيمان الأوسط، لا أريد أن أتوسع فيه. المهم أن الأعراب المذكورون في الآية، أن الأعراب المذكورين في الآية معهم أصل الإسلام، ولكنهم لم يبلغوا إيمان الصحابة، فالمؤمنون درجات. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم سعدا كيف يعطي، يعني على ماذا يعطي وعلى ماذا يمنع، وأنه يعطي الرجل وهو ليس على إيمان عالي، خشية أن يكب على وجهه في النار، يعني خشية أن يخرج من الدين، فكان يتألف قلوبهم. وهذا طبعا فيه بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء والمنع، وأرى أن هذا من أحسن ما يتعلمه الوالد، ويتعلمه كذلك المدير والقائد والمربي والمعلم، وهو أن يعامل الناس ليس على قدر واحد، في زي كما يقول فروق فردية، في ولد من أولادك يحتاج التشجيع، في ولد من أولادك يحتاج أنك أنت تطنشه، عنده موهبة مثلا بس ممكن يغتر بنفسه، فلا بد أن تعامل الناس بقدر ما يحتاجون، واضح؟ طيب أكمل. باب كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أولا، هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الإيمان ليبين أن الكفر درجات، كفر دون كفر، يعني في خصال للكفر. يمكن أن يكون إنسان مسلما ويكون صادقا مؤمنا، ولكن عنده بعض خصال الكفر أو الجاهلية أو النفاق، تمام؟ كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النفاق، ممكن يكون المسلم عنده ظلم أو عنده نفاق أو عنده جاهلية أو عنده كفر، يعني عنده صنف من هذه الأصناف، تمام؟ فالبخاري أولا أراد أن يبين هذا، ليس كل ما أطلقت عليه الشريعة لفظ الكفر يكفر صاحبه، يعني يخرج من الدين. طيب، نقف مع هذا الحديث. هذا الحديث كثير من النساء أو حتى كثير من الرجال عنده مشكلة مع هذا الحديث. بدايتنا شباب، ما موقفي أنا كمسلم أو مسلمة من مثل هذه الأحاديث التي ربما أستشكلها، أو خلينا نقول أكثر بشيء من الجرأة، يعني أشعر أن معناها في شيء يعني مش مضبوط. أول شيء، حاجة من الاثنين، إما أكون أنا من أهل العلم فيعني أبحث عن صحة الحديث، أو لا أكون من أهل العلم. إذا لم أكن من أهل العلم، فالله سبحانه وتعالى أمرك فاسألوا أهل الذكر. وواجب على كل مسلم ومسلمة إذا تيقن ما جاء في كتاب الله، يعني جاءته آية أو حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به ويسلم أولا، ثم بعد ذلك يمكن أن يطلب معناه وأن يتفقه فيه ويعرف الحكمة منه، هذا أمر آخر. أما أن يعترض على الشريعة وأن يورد عليها الإشكالات والاعتراضات، فهذا ليس من عمل المسلمين. لذلك ربنا حذر كثيرا من هذا، وذكر أصناف الأسئلة والاعتراضات التي كان يفعلها بنو إسرائيل مع موسى، وحذرنا قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ يأتي الآن بعض الناس ويفرح بعقله ويورد إشكالات واعتراضات على الشريعة ويفرح بذلك ويحسب ذلك تفننا، واضح؟ يذكر له الحديث يقول: طيب ماذا كذا وماذا كذا. لا، ينبغي أن توطن قلبك على قبول الخبر والأمر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطلب معناه. خلينا نقف مع هذا الحديث، حديث عظيم جدا، لا إشكال، ليس فيه أدنى إشكال. يعني يا شباب، أحيانا يكون الحديث فيه شيء من إشكال، هذا الحديث والله ليس فيه أدنى إشكال، لأن الشبهة يا شباب ليس على الإسلام شبهة قوية، وليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إشكال، الإشكال في عقل أنت أو في قلبك أنت، تمام؟ إنما الحديث ليس فيه شيء. خلينا نأخذ الحديث هذا بشيء من التوسع، إن كنت أنا شرحته قبل ذلك في كتاب الإيمان من صحيح البخاري بشكل أوسع. هذا الحديث ما فيه؟ فيه خبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النساء الكريمات اللاتي طلبن منه أن يعظهن، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي يوحى إليه ولا ينطق عن الهوى. ماذا قال؟ قال: رأيت النار فرأيت أكثرها، أكثر أهلها النساء بكفرهن. ما معنى ذلك؟ هذا ليس فيه إلا معنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أكثر من في النار هم النساء. ما هذا خبر عن لا يجب أن يصدق، تمام؟ ما علاقة هذا بذم المرأة؟ ليس فيه أدنى علاقة. هذا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب فعلم أن أكثر من يدخلن النار النساء. هل هذا ذم لكل امرأة؟ لا. هل هو مدح لكل رجل؟ لا، هو مجرد خبر. زي ما أنا أقول لك بالضبط، أنا سافرت السويد، تمام، ورأيت أكثر ناس في السويد هم الصوماليين أو العراقيين. ده مجرد خبر، ما فيهوش أي شيء، ليس فيه أي شيء. شوف بقى نساء المسلمات، هل واحدة منهن ردت هذا الخبر؟ أبدا. هل استشهلته؟ أبدا. هل اعترضت عليه؟ أبدا، وإنما سألت عن موضع الهدى فيه. قيل: أيكفر بالله؟ يريدنا ألا يكن من هذا الصنف. هذه المرأة العاقلة، المرأة العاقلة التي تسلم لله ولحكم الله ولخبر رسول الله ثم تطلب الهدى منه. لماذا يا رسول الله يدخل النساء النار؟ لماذا تعرف هذا؟ حتى لا تكون منهن. طيب سؤال آخر: هل الرجل الذي يكفر العشير يذم أم يمدح؟ يذم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر بخبرين: الأول أن أكثر أهل النار النساء. هل هذا ذم للمرأة؟ والله من يقول إن هذا ذم للمرأة لا يكون في قلبه ذرة عقل. هذا إخبار عن أن أكثر أن الأهل النار من النساء. امرأة بتفعل فاحشة، بتكذب، بتعمل كذا، بتعمل كذا، كفرت بالله، هذا خبر، تمام؟ طيب الخصلة، الأمر الثاني، الخصلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كفران العشير، هل هي مذمومة في حق المرأة فقط وإذا فعلها الرجل جاز؟ أبدا. واضح؟ وإن كانت أحيانا تكثر في المرأة، لكن هل كل النساء يكفرن العشير؟ أبدا. هل كل الرجال يحفظن العشير؟ أبدا. أو يشكرنه؟ أبدا. حديث لا إشكال يا شباب، العبرة ليست في قوة الشبهة وإنما في قلب المتلقي. ليس هناك شبهة في دين الإسلام تستحق أصلا، شبهات هواء هواء. أول كلمة ذكرها الله عن القرآن في سورة البقرة ما هي؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه. القوة، لابد تعلم أنك على بينة من ربك. المرأة المهتدية كيف تطلب هداها عند دجالين كذابين يخدعونها باسم الحقوق والحريات؟ تطلب يعني بل من كانت العميان تهدي، كيف تترك وأنا عملت ثلاث محاضرات عن هذا المعنى، أرجو من المرأة أن تستمع إليها. الأولى محاضرات للمرأة التي محاضرة للمرأة التي تريد أن تتفقه في الدين، والثانية الـ إني على بينة من ربي، والثالثة هداية المرأة المسلمة بكتاب الله. أرجو أن يكون فيها يعني زيادة إيمان للمرأة المسلمة. فإذا يا شباب، هذا خطابي للمرأة وللرجل، إذا قرأت آية في كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأه بقلب يريد أن يعقل وينتفع ويهتدي، لا تقرأه بعقل يطلب الجدال. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، ركز في هذا المعنى الخطير: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. من أخص خصال الكفار الجدال والاعتراضات على القرآن والسنة. لذلك ربنا قال عن المشركين: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فإياك أن تكون خصما لكتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأه بنية الهداية. بعض الناس يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بيمزح مع النساء. بيمزح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمزح يقول كذبا يعني؟ حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم أصدق خلق الله. حينما يقول رأيت النار يبقى صادق، لما يقول رأيت أكثر أهلها النساء صادق، وذكر الخصلة التي يدخلنا بها. لماذا يكفرنا العشير؟ يبقى هذه مقدمة لابد أن ترسخ في قلبك كمسلمة. طيب قال يكفرنا، قيل يكفرنا بالله. شوف المرأة تريد أن تعرف ما هي الخصلة حتى لا تقع فيها. قال يكفرنا العشير، العشير يعني ينكرنا فضل الزوج أو ينكرنا خير الزوج. هل هذه الخصلة تكون محمودة من الرجل؟ أبدا، تكون مذمومة من كل أحد. هل كل النساء يكفرن العشير؟ أبدا، كثير منهن مثل الورد، تحفظ جميل زوجها وتشكره، وهي من خير متاع الدنيا لزوجها. طيب هل كل الرجال يحفظن يشكرن العشير؟ أبدا، يعني يشكر العشرة مع زوجي؟ أبدا، ممكن يكون جاحد لنعمتها. قال: ويكفرن الإحسان، إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كل، إن أحسنت إلى إحداهن يعني إلى كل امرأة، لا إلى هذا الصنف الذي يكفر العشير. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله تبارك وتعالى بأمهات المؤمنين، وكذلك نساء الصحابيات، وفي هذا العصر من النساء ما عندهن من شكر العشير ما الله تبارك وتعالى به عليم. إن أحسنت إلى إحداهن، ليس إلى كل امرأة، وإنما إلى المرأة التي تكفر العشير، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، يعني ليس كل اليهود راسخين في العلم. إذا أحسنت إلى إحداهن من هذا الصنف، نعم، المرأة التي تكفر العشير، والإنسان ممكن صاحبك تكون يعني سنين طويلة وانت تخدمه ويرى منك شيئا واحد منكره، يقول: ما رأيت منك خيرا قط. تمام، فهذه خصلة لكل من يكفر العشير وليست لكل امرأة. قالت: ما رأيت منك خيرا قط. طيب السؤال بقى: ما دوري أنا كرجل أو كامرأة تستمع إلى هذا الحديث؟ دوري أولا أن أصدق به وأن أؤمن، ثانيا أن أعرف الخصال التي يدخل بها الإنسان النار، ثالثا أن أتقي هذه الخصال وأن أتحلى بنقيضها. هذا هو حال المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى قال، شوف الآية العظيمة، لما ربنا أنزل قوله: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. برك الصحابة على الركب وقالوا: يعني كلفنا من الأعمال ما نطيق، وهذه التي لا نطيق. ماذا قال لهم رسول الله، شوف، صلى الله عليه وسلم: أتقولون كما قال اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. شوف الحديث بيقول إيه الصحابي: فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن يا شباب، التخفيف يأتي للمؤمن بقدر استجابته لله تبارك وتعالى، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لا تعارض الشريعة، لا تجادل، أقبل على كتاب الله طالبا الهدى، فإن العبد يستخرج من كتاب الله بقدر نيته وليس بقدر ذكائه ومهارته، افهم هذا. لذلك ربنا قال عن القرآن، شوف نفس القرآن: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طب ونفس القرآن قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. هذا القرآن نعم يكون هدى للمتقين، ويكون يعني عما على الظالمين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لذلك أيها المسلمة الكريمة الشريفة، هل يمكن أن يكون في هذه الدنيا من يعرف حقك ومن يريد بك الخير أفضل من ربك تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون والله. والمرأة التي تظن أن غير الله تبارك وتعالى أعلم بها وبحقها ويريد بها الخير أكثر من ربها، فهي امرأة لا تستحق أن تكون أمة لله، والله الذي لا إله إلا هو، لا تستحق أن تتشرف بأن تكون مسلمة لله. لذلك ربنا قال، يعني أمرنا أن نقول: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، فأسلمي وجهك لله واحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ويعني استجيبي لأمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بك وبما ينفعك، ولا تتبع هؤلاء. والله سبحانه وتعالى قال: والله يريد أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الذين يريدون يتبعون الشهوات هيعملوا فيك إيه؟ هيخرجوك من الدين ويسيبوك في الهوى كده، زي ما ده حصل. كتير من النساء كانت مثل الورد، ترى أن الله امتن عليها بالإسلام وبالحجاب وبالاستقامة وبزوج طيب، كانت تعيش في جنة، فتحت على نفسها أبواب الاستماع إلى العلمانية والليبرالية والنسوية، وظنت أن هؤلاء يأتون لها بالحقوق، فماذا فعلت؟ أصبحت كالرجل، شعنونة في البيت، لا تفكر إلا في نفسها، أنانية. هل معنى ذلك أن المرأة لم تظلم؟ أبدا، المرأة يقع عليها ظلم كثير من آبائها، من أبيها وأمها وأخيها وصديقاتها ومن زوجها، نعم، ومن أبنائها، هذا واقع. لكن هل تتصورين أن حقك يرجع إليك بالاستماع إلى هؤلاء الفساق الفجار الكفار الذين يصورون لك أن ربك ظلمك بالإسلام؟ والله المرأة التي تظن ذلك والله لا تستحق أن تكون مسلمة. التي تلتمس الهدى عند الكفار الفجرة والله امرأة لا تستحق أن تكون مسلمة. وكذلك يجب على كل رجل ألا ينفر زوجته من الإسلام وأن يقوم بحقها، يجب عليه ذلك. وهذا من أكثر ما أسعى إليه، إن الحياة الزوجية هي مشاركة، الرجل والمرأة كل منهما يسعد بقدر علمه بما عليه من حقوق وواجبات. والله الله سبحانه وتعالى يسعدهما بالقليل وهو يتولى الصالحين، لكن كثيرا ما يكون الرجل جانيا على المرأة وتكون المرأة جانية على نفسها. فلذلك إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لماذا أنا أطلت في هذا؟ لأني أعرف أن كثيرا من البيوت، أنا ما ذهبت إلى بلد إلا وقالوا لي أن نسبة الطلاق هنا أعلى من أي بلد. والله أي بلد أروح يقولوا كده، كل الناس بتتصور. ليه؟ ما فيش ألفة، ولا في لو أن الرجل يتقي الله في زوجته والمرأة تتقي الله في زوجها وتعرف حقه عليها ويعرف حقها عليه، كما قال الله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكما كان يقول ابن عباس إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، وقال ما أحب أن أستنظف حقي من زوجتي بل أتنازل عن بعضه، وهذا من معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني الحق الذي للرجل ليس هو كثرة حق، بل هو أن يتنازل عن بعض حقه حتى يعني تستمر الحياة وتغافل. وكذلك المرأة، عندي كلام كثير في هذا الأمر وكتبت أكثر من 40 منشور في هذا المعنى، لعلمي بأن الرجل والمرأة إذا كان يعني البيت سكنا لهما والله هذه مقدمة الخير. يتفرغ الرجل والمرأة إلى العلم والإيمان وتربية الأبناء والإصلاح وتعلم القرآن والحديث، يسعدهما الله تبارك وتعالى بأقل الإمكانات. لكن ما دخلت هذه المذاهب الفاسدة العلمانية أو الليبرالية أو المدنية أو الماركسية أو الشيوعية أو النسوية، أو ما دخلت المعاصي، كثير من الرجال هو السبب في في في في شؤم هذا البيت. يشاهد المحرمات ويطلب وطره فيما لم يشرعه الله تبارك وتعالى وينصرف عن أهل بيته. المشكلة مشتركة، فلذلك لا بد أن نبدأ صفحة جديدة. الرجل والمرأة، ابدأ مع أهل بيتك، اجلس معها وتودد إليها، والله هي بركتك وأنت بركتها. فلا يمكن أبدا أن تهتدي وأنت تستمع إلى رجل بيسموه نشطاء، وهم نشطاء نعم، ولكن في تخريب البيوت. وكذلك الأفلام والمسلسلات كان لها يعني جزء رئيسي في هذه الجريمة، يجيب لك البطل والبطلة وبيحبوا بعض وقاعدين في بيت نظيف والبيت دايما شياكة والراجل شكله مش عارف عامل ازاي والست بتلبس ايه، فانت تتصور ان هي دي الحياة الزوجية، حاجة جميلة ورومانسية وشعر واغاني وفسح في باريس. لا، الحياة مش كده. ما الذي قال ذلك؟ لقد خلقت الانسان في كبد. فالانسان الذي يقيس حياته مع امرأته على الافلام والمسلسلات، او المرأة التي تقيس زوجها على بطل المسلسلات والافلام الذي يعيش لشكله وشعره، او رجل الذي يقيس امرأته على المرأة المنحرفة التي يراها في الافلام والمسلسلات تلبس كذا وتعمل كذا وتعيش لجسدها، هذا انسان جاهل. البيوت تقوم على الحب وعلى الود وعلى كتاب الله تبارك وتعالى وإقامة حدود الله. لذلك كثير من الناس كان سبب شقائه، مع ان كان عايش مع زوجته، مثل امراه مثلا تتصل، كانت قديما تقول انا عندي مشكله مع زوجي ممكن نحلها، الان تتصل تقول انا عايز اتطلق، اول ما تفكر في الطلاق واحد تاني شاب لسه متجوز بقاله 3 4 شهور، مالك يا حبيبي انا مش عايز مراتي دي، ليه يا حبيبي مش عاجباني؟ طب ازاي ما انت تزوجتها؟ وبعدين لا مش عجباني. ليه مش عجبك يا حبيبي؟ لأنه هو عمال يطلق بصره على الناس ولا يتودد إليها ويهملها. واضح؟ نفس الشيء، فالعيب مشترك. لذلك معلش أنا أطلت في النقطة دي لأن أنا لا أحب الكلام النظري، أنا أحب دائما أن الدعوة تكون مستنبطة من الواقع. والعلم أن كثير من الناس متعطل في حياته بسبب أن البيت ليس فيه حب وليس فيه ود وليس فيه تكامل. كثير من الناس بيهرب من البيت، وكتير من النساء والرجال عايش مع امراته يعني عايش مجرد تأدية واجب. يعني لابد أن نحيي هذه البيوت، لابد أن نحييها بالإيمان بالعمل الصالح ولازم تعرف أن الله يتولى الصالحين. لازم تعرف أن المعاصي سبب رئيس في ألا تستمتع بما بين يديك من الحلال الطيب وأن تتطلع إلى الحرام الخبيث. ولابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لا يضيع بيتا اهتدى بهداه، أمر مهم جدا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن هنا بمعنى التعليل، إنهم كانوا، الله سبحانه وتعالى أصلح له زوجة، فلذلك نبدأ صفحة جديدة مع أنفسنا، مع أبنائنا، مع نسائنا، تودد إليها، توددي إلى زوجك، يعني نحاول إن إحنا نسعى في أكثر من سبيل. لماذا أنا أطلت في هذا الكلام؟ لأني على علم وعلى يقين أن الإنسان إذا لم يكن مستريحا مع أهل بيته، سواء المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة، فإنه ليس فقط أن العيشة هتبقى نكد، إنه يتعطل عن كل الأعمال. فلذلك أكثروا من الدعاء أن يصلح الله تبارك وتعالى بيوتكم. ربما نقف عند هذا الحد، لأننا اتفقنا ناخذ ساعتين فقط، كنت المفروض النهاردة ناخذ 50 حديث، لكن الحمد لله تقريبا وصلنا إلى 27 حديثا. لعلنا بعد الغد بإذن الله نحاول أن نعوض هذا ونأخذ بإذن الله يعني 50 حديثا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأكثروا من الدعاء. شوفوا، إحنا يعني عايزك تضع في نيتك هذا الأمر، كل ما تتعلم حديثا من الأحاديث حاول أن تكرره وتحدث به كل من تقابله. يعني أنا مثلا أول ما أحفظ حديث، لأن حفظي في ضعف شوية، ما عنديش حفظ الإيه، إن أنا أول ما أقرأ أحفظ، طب ماذا أفعل؟ كل ما أقابل أحد أكرر عليه الحديث. قابلت واحد صديقي في القطار رايح معايا الشغل، ركبت مع واحد، أفتعل المناسبات لذكر هذا الأحاديث. ثانيا، لابد أن نفعل هذه السنن نعمل بها. ثالثا، لابد أن ندعو الناس إليها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. خليك جريء في الحق، خلي معاك هذا الكتاب، أو مثلا يعني يكون على الهاتف. جلست في جلسة، المرأة مثلا جلست مع جيرانها، بدل ما يرغب في شيء تافه، لا، تبدأ تقول لهم والله أنا قرأت حديث جميل جدا، سبحان الله، شوف الحديث بيقول إيه، مثلا أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله. أو حديث مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، مع بعض الشرح الخفيف. يعني كثير من أهل الباطل يجتهد في نشر الباطل، كثير من أهل الباطل يعني أنفق ماله وعمره وجهده في الباطل، يعني يفعلون، والله أنا شفت امرأة بتموت عندها حوالي 70 سنة بتلف على البيوت عشان تنشر النصرانية، وامرأة باردة يعني تخبط البيت لحد ما تفتح لها وتبدأ تصبر، وانت لو شتمتها ترجع لك تاني برضو. فكيف يصبر هؤلاء على هذا الباطل ولا نصبر ونحن على الدين؟ لابد أن تكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكنت أقرأ النهاردة في سورة الحديد، وقفت على آية، والله هذه الآية تحتاج أن تتدبرها. الله سبحانه وتعالى بيتكلم أنه أرسل رسله بالبينات وكذا، قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من منا سينصره وينصر دينه، وأنا أحب أن أكون ممن ينصرون دين الله، أنا أحب أن أكون من هؤلاء، وأحب منك أن ترجو أن تكون من هؤلاء. فإذا كان الناس ينشرون الأغاني والأفلام والمسلسلات ومباريات الكورة وينشرون الموضة والكلام الفارغ، فكن أنت ممن يذكر الناس بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء خير الناس، خير الناس من استقام على دين الله ودعا الناس إلى الله تبارك وتعالى. ادعو زوجتك، ادعو أبنائك، جيرانك، أصحابك، لا تجلس في مجلس إلا وتذكر الناس بالله وبالعمل الصالح. يعني خليك كده، يعني إيه، لا يقوم أحد من مجلسك إلا وهو يعلم خيرا أو يعمل خيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأرجو أن احنا يعني كنا عندنا 3 أيام في الأسبوع، والشباب اللي هم معانا في مجموعة درس الطبري غدا إن شاء الله موعدنا في الصباح، وصلنا إلى المجلد الثالث إن شاء الله، ربما يعني ربنا يعيننا وغدا ننهي هذا المجلد، وهنكون عندنا يعني درس البخاري، مختصر البخاري، نشد حيلنا فيه شوية، وعندنا درس الطبري، وننتهي من البخاري ندخل في مسلم، وبعد ذلك نبدأ في سلسلة كتب السنة. أسأل الله أن يبارك أعمارنا وأن يسعدنا بطاعته. الله سبحانه وتعالى قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. يا سلام على هذا المعنى، كما أن الكافر يسعد بكفره، فإن المؤمن أعظم فرحا منه بإيمانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يجعل ما تبقى لنا من أعمارنا في مرضاته، وأن يهدينا لما ينفعنا في الدين والدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.